بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، جاء في الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه إذا جاء شهر في السنة كان يقول عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين على المنبر، يقول: يا أيها الناس، هذا شهر زكاتكم فأدوا الزكاة. وجرت العادة عند عموم الجزائريين أنهم يخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر العظيم، وهو شهر الله المحرم. فناسب أن نتوقف مع مدارسة كتاب الزكاة، وإن كان اليوم مقرر كتاب الإلمام لأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، ولكن بما أن المناسبة الحديث عما يتعلق بالزكاة، فارتأيت أن أؤخر كتاب الإلمام ونأخذ كتاب التلقين للإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا في مناسبة الحج كتاب الحج من كتاب التلقين، وكتاب الصيام من كتاب التلقين. وفي هذه الدروس نأخذ كتاب التلقين، كتاب الزكاة. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة، أصل هذه الكلمة ترجع إلى الزاي والكاف وآخره حرف معتل، إذا اجتمعت تدل على النماء وتدل على الطهر. تقول: زكى الزرع أي نما، زكى المال أي نما. ويطلق كذلك الزكاة على الطهر، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. أما الزكاة في الشرع فهي التعبد لله تعالى بإخراج جزء من المال مخصوص إذا حال عليه الحول في وقت مخصوص على أصناف مخصوصة. فالزكاة حق الله تعالى في المال، فكل من ملك مالا من الأموال التي افترض الله فيها الزكاة وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمس ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم قال: وإيتاء الزكاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وتسمى الزكاة صدقة، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتسمى كذلك الحق كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وتسمى كذلك الإنفاق وأنفقوا مما رزقناكم. والزكاة جحدها يكفر إجماعا، أما من امتنع عن أدائها مع الإيمان بوجوبها تؤخذ منه عنوة، وإن كانوا جماعة وكانت لهم منعة يعني قوة والسلاح فيقاتلون من أجل الزكاة. وقد توعد الله عز وجل مانعي الزكاة بالعذاب الأليم يوم القيامة وبالخزي في الدنيا، فتوعد الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل هذا الذهب والفضة يحمى في نار جهنم فيكوي به جباههم وجنوبهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من منع زكاة ماله مُتِّل له شجاعاً أقرعاً يوم القيامة. والشجاع معناه الحية، والأقرع هو الذي لا شعر له وذهب شعره بكثرة سمه، يعني الأقرع الذي لا شعر له من كثرة السم الموجود في هذه الحية عياذا بالله. وإن كان في وقتنا هذا لا توجد قوة تأمر الأغنياء بأن يخرجوا زكاة أموالهم، لأنه في ظل النظام الديمقراطي لا يعترفون بالزكاة على أنها فريضة اجتماعية عامة تتعلق بالراعي والرعية، وإنما ينظرون إليها أنها من العبادات التي تخص كل إنسان، فمن شاء أخرجها ومن شاء لم يخرجها. فلذا كان الذين يخرجون زكاة أموالهم في عصرنا هذا في بلدنا هذا أفضل بكثير من الذين قاتلهم أبو بكر الصديق، لأن الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانوا في زمن الصحابة وامتنعوا عن أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه لكي يعطوا زكاة أموالهم. أما الأغنياء في بلدنا وفي وقتنا هذا فهم يخرجون زكاة أموالهم للوازع الديني خوف من الله عز وجل، وكل واحد منا لما يخرج زكاة ماله يخرجها خوفا من الله عز وجل، لأنه لا توجد أي قوة تحاسبنا على عدم إخراج الزكاة. فلذا كان الذي يخرجها في وقتنا هذا أفضل من الذي كان يخرجها بالقوة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج يعني في زمن الفتن كهجرة إليه، يعني الذي يعبد الله عز وجل في زمن لا يؤمر فيه الإنسان بالعبادات يكون أجره أعظم، لأن اليوم لا يوجد من يحملنا على فعل الصلاة أو يلزمنا فعل الصلاة أو تقام الحدود، لأن الإنسان لم يصلي وإنما تأتي إلى المسجد وتصلي خوف من الله عز وجل، لكن لا توجد أي قوة تحملك على فعل الصلاة. كذلك الزكاة، كذلك الصيام، ولعلكم سمعتم بأولئك الكفار المرتدين الذين أفطروا جماعة في تيزي وزو، لا شك أن أولئك المرتدون ينبغي أن يقام عليهم حد الردة إذا لم يرجعوا إلى الإسلام، لكن لما وصلوا إلى القاضي قال هذه حرية شخصية. فأنت لما تصوم فالذي يحملك على الصيام الخوف من الله عز وجل، الذي يحملك على فعل الحج هو الخوف من الله عز وجل، الذي يحملك على ترك الزنا والكذب سلام الله وفعل الموبقات هو الخوف من الله عز وجل. فلذا كان أقوى وازع يزع بهذه النفس عن اقتراف الموبقات والقيام بالأوامر هو الوازع الديني، فخوفك من الله. فلذا جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون من بعدكم آمنوا بي، يود أحدهم لو يفتدي بماله وولده لو رآني صلى الله عليه وسلم. فلذا كانت العبادة في زمن الهرج في الأجر والتواب كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم، فكذلك أنتم الذين عبدتم الله عز وجل في زمن الهرج، في زمن لا يحملك الرئيس ولا السلطان ولا الدولة ولا أي واحد يحملك على فعل الصلاة، ولا أي واحد يحملك على فعل الزكاة، ولا يحملك أحد على فعل الصيام، بل يمكن إذا كان أنت حملت ابنتك على فعل الحجاب يمكن لو ترفع أمرك إلى القاضي لألزمك القاضي بأن تسكت وتتركها تتبرج. فالعبادات في زمن الهرج في الأجر والتواب كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا الإنسان يفرح على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، في ذات الوقت يخاف أن تسلب هذه النعمة. ومن أسباب التبات على هذه النعمة ملازمة المسجد وحلق العلم وصحبة الصالحين واستشعار النعمة. لما تشعر أنك أنت في نعمة، لما تفتح عينك قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: يا ربي كما أكرمتني بالإيمان اللهم لا تسلبه مني. رجع بنا الحديث إلى مسائل المتعلقة بالزكاة. فالزكاة من فروض الدين وأركانه، وهي من حقوق الأموال، تتعلق بثلاثة أشياء. قول المؤلف: تتعلق، وهي من حقوق الأموال تتعلق بثلاثة أشياء: بمالك وملك ومملوك، لكي يبين لنا بأن الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بشخص المالك، لأنه سينبني على هذا التعريف هذا الكلام مسائل. فصفة المالك أن يكون من أهل الطهرة، لأن الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا قلنا أن المالك أن يكون من أهل الطهرة، فنخرج منه الكافر، لأن الكافر ليس من أهل الطهرة فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان سيحاسب عليها يوم القيامة كما قال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فيعاقب عليها يوم القيامة، لكن لا تؤخذ منه لأنه ليس محلا للتطهر. لأن فائدة الزكاة أن يتطهر المسلم من ذنوبه. فلذا لما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملني على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس وهي غسالة الذنوب، فكيف أستعملك على غسالة الذنوب؟ قال: لا أستعملك على غسالة الذنوب. فالزكاة هي في الأصل غسالة لذنوب صاحبها، فصاحبها يزكو عند الله عز وجل، يرتفع مقامه. وكذلك الزكاة تدل على إيمان صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي برهان للإيمان، وهي فيصل التفرقة بين المؤمن وبين الكافر. فلذا كان الكافر ليس محلا للطهرة لعدم استعداد وقابلية المحل وهو القلب. فلا تجب على الكافر ولا تصح منه. قال: وهم المسلمون كانوا كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، سواء كان الذي يملك المال كبيرا أو صغيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الزكاة تتعلق بالمال. وفي الحديث: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صغير وكبير، بين ذكر وأنثى، فكل غني ملك مالا وجبت فيه الزكاة يؤخذ منها النصيب من الزكاة. فلذا اليتامى إذا كان عندهم المال فتجب الزكاة في أموالهم، كذلك المجنون، فإذا كان المجنون غنيا تجب الزكاة في ماله. لذا جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها مقال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: صفة الملك أن يكون تاماً غير ناقص، يعني أن يكون الذي يملك المال ملكاً تاماً غير ناقص. وفائدة ذلك أن لا يكون لغير مالكه انتزاعه من مالكه في أصله، وأن يكون مالكه حراً لا رق فيه. أما صفة المملوك، يعني صفة الشيء المملوك الذي تجب فيه الزكاة، فكل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها. فإذا ثبت هذا فالزكاة تتعلق بالمال على وجهين: زكاة عين وزكاة قيمة. فزكاة العين يعني في ذات الشيء تتعلق به الزكاة ثلاثة أنواع: الذهب والورق والمواشي والحرث، ولا تجب فيما سوى ذلك من لؤلؤ أو جوهر أو طيب، ولا في خيل ولا رقيق ولا عسل ولا في لبن ولا في شيء سوى ما ذكرنا، إلا أن يكون للتجارة فتجب فيه زكاة القيمة دون زكاة العين على ما نذكره. فالزكاة تجب في المال وهو على نوعين: إما أن تتعلق الزكاة في ذات الشيء كالذهب والفضة، فالزكاة تتعلق بعين الذهب، فمن ملك ذهبا وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة لذات الذهب حد ذاته. كذلك من ملك الفضة فتجب فيه الزكاة لذاتها لعينها. كذلك من ملك إبلا أو بقرا أو غنما، وكذلك من ملك أرضا زراعية وخرج من الأرض القمح أو الشعير، فالزكاة تجب في عينها. والنوع الثاني في القيمة، والقيمة وهي عروض التجارة، فلا تجب الزكاة فيما سوى ذلك من اللؤلؤ أو الجوهر أو الطيب، ولا في الخيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه صدقة، ولا في رقيق ولا في عبده، ولا في العسل وهو مذهب الجمهور، ولا في اللبن، ولا في شيء سوى ما ذكرناه، إلا أن يكون للتجارة. فإذا كان يتاجر في العسل أو كان يتاجر في اللبن أو يتاجر في اللؤلؤ أو الجوهر، ففي هذه الحال تجب الزكاة. كيف تجب الزكاة؟ أنه إذا كان بدأ تجارة العسل، مثلا بدأ تجارة العسل في عاشوراء 1436 في عاشوراء 1437 2015 يحسب وش عنده من العسل وش عنده من المال اللي دخلوا من العسل ويجمع الكل، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وكيف يخفض النصاب؟ إما أن يحسب النصاب اللي هو المقدار الذي حدده الشارع، إما أنه يحسب على الذهب كما هو المعمول به في الجزائر، وإما يحسب على الفضة. بالنسبة للذهب 85 غرام 20 مثقال 20 دينار ذهبي، والدينار ذهبي فيه 4.25 ديسي، فلما نضربوا 4.25 في 20 كم تخرج؟ تخرج في حدود 85 84 وشوية. فهو يحسب 85 وكم سعر الذهب، فمثلا سعر الذهب بيكون مثلا 400 ألف، يضرب 400 ألف في 85 الناتج هو النصاب. إذا كان ملك هذا المقدار من المال وجبت فيه الزكاة. كيفاش يخرج الزكاة؟ يقسم المبلغ الإجمالي تقسيم 40، الناتج هو الزكاة. مفهومة؟ يعني في عوض أنك تدير مثلا المبلغ الإجمالي في 2.5 تقسيم 100، دير مباشرة تقسيم 40، فلما تدير تقسيم 40 يخرج الناتج هو الزكاة. قال رحمه الله: فصل. فأما زكاة العين التي من الذهب والفضة فلها شرطان، نصاب وحول. يعني يشترط في الذهب والفضة أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أبواب الغليل. والحول وهو مرور سنة قمرية، سنة هجرية، فلذا يخطئ بعض الناس لما يجعلون الحول السنة الميلادية، فالسنة الميلادية أيامها أكثر من أيام السنة القمرية الهجرية، فلذا الحول بالحساب القمري الهجري. فالنصاب شرط في جميع أنواعها، في الذهب والفضة، وقيمة الذهب وقيمة الفضة كذلك. فالنصاب شرط في جميع أنواعها، والحول يخص ما سوى المعدن. المعدن وهو ما خلق الله عز وجل تحت الأرض مما ليس من جنس الأرض وله قيمة، فيسمى معدن. قد يكون ذهب، قد يكون فضة، قد يكون نفط، بترول، هذا هو المعدن. يعني شيء له قيمة، أشياء خلقها الله عز وجل موجودة في الأرض، في باطن الأرض، وليست من الأرض، ما هي تراب ولا حجر، ولها قيمة. فذهب، فضة، نحاس، غاز، يعني أشياء لها قيمة، هذا يسمى المعدن. قال: ونصاب الذهب 20 دينارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الذهب في أقل من 20 مثقالا. والدينار هو دينار ذهبي في المقادير المعاصرة يساوي 4.25 غرام. يعني باش نضربوا 4.25 غرام في 20 كم تطلع لنا؟ يعني ندير 4.25 في 20 تطلع 85 غرام. يعني اللي عنده 25 غرام 85 غرام من الذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس عليك شيء حتى يكون ذلك 20 دينارا وحال عليها يعني الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال وازنة قوله وازنة أي كاملة وزن الدينار الشرعي. قال وما يجوز جوازها من النقصان الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة. وش مقصود بهذه العبارة؟ يعني وما يجوز جوازها من نقصان الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة. أنت لما تروح تشتري الذهب من عند السياخ تقول له بيع لي الذهب اللي بيحولك عيار 24 وش يبيع لك؟ عيار 18. لما يبيع لك عيار 18 أنت لما تشتري وتخلص تخلص الذهب ولا تقول له نخلص الذهب ونقص لي قيمة النحاس اللي فيه؟ تقول هالو هل أنتوا سمعتوا في يوم من الأيام إنسان في الجزائر كلها لأن احنا عندنا عيار 18 هذول المعمول المشهور عندنا، هل أنتم سمعتم أن شخصا ذهب إلى السائق فقال بعني ذهبا لكن اجعل خصم على ما فيه من النحاس؟ سمعتوا؟ ما كاش. جيد، إذن المؤلف وش حب يقول؟ حب يقول أن تلك النقصان ذلك النقصان الذي يتسامح الناس فيه معفو عنه. فالآن دوك هذيك حنايا 85 غرام نحسبوها ذهب صافي ولا نحسبوها عيار 18؟ نحسبوا عيار 18 لأن هذا النقصان في الذهب لا يتشاح الناس في مثله عادة فلذا نحسبوه. فلذا لما واحد مثلا يشتبط في ابنته الذهب يقول له جيب لي مثلا خاتم تاع ذهب، وش راح يجيب له؟ عيار 18، صح ولا لا؟ لما يجيب له عيار 18 هل انتم سمعتم او اخبروكم او حدثوكم ان شخصا جاب ذهب لصهره قالوا هذا الذهب بعدين قال له شوف احسب لي شحال فيه من النحاس؟ فالناس في مثل هذه الاشياء يتسامحون، يعني هذاك النقصان تاع الذهب يتسامح الناس في مثله عادة. فلذا لما نحسب الذهب نحسبه 18 19 20 عيار 21 عيار 22 عيار 24 الكل نحسبوها 85 غرام. واضح هذا؟ تسمى باش نخفض النصاب. مثلا إنسان عنده محل يبيع مثلا ملابس وعروض تجارة أو يبيع مثلا مواد غذائية وحب يعرف النصاب تاع الزكاة، وش يدير؟ يضرب 4.25 ديسي في 20 شحال يخرج له؟ 85. هذا 85 يضربها في سعر الذهب، شحال سعر الذهب؟ مثلا سعر الذهب في الوقت اللي رانا فيه شحال؟ 400. نقول 445,000 سنتيم، يعني زكاته تطلع له 37 مليون، وإن كان حنايا خرجوها 39,450,000. فإذا كان وصل 39 مليون، هنا يخفض الزكاة على سعر الذهب. العام اللي فات سعر الذهب كان 590، هذا العام راهو 455 هكذايا. يعني نقول لك شحال راهو في، هم الآن 39,450,000 زكاة، سعر الذهب هو 464,000، يعني 465,000. العام اللي فات كان 500 وزيادة. عند البنكة، في البنكة الجينور هذيك تحسب عندهم، الجينور هذيك مفهومة هذه. قال ونصاب الورق، المقصود هنا بالورق أي الفضة. قال ونصاب الورق أي الفضة 200 درهم وازنة أن تكون كاملة أو ناقصة على سبيل ما قدمناه. الآن الفضة فيها شوية نحاس ولا ما فيهاش؟ فيها، لأن الذهب وحده لا يتماسك. لو تريد أن تصنع خاتم من ذهب خالص لا يتماسك، لذا الذهب من عيار 21 ليشريوها الحجاج من السعودية لا يصلح كثيرا. لماذا؟ لأن المرأة الجزائرية إذا استعملت الذهب تشتغل، صح ولا لا؟ تغسل أواني، تغسل كذا، فبمجرد ما تقيسه يتكسر لأنه غير متماسك. لا لا لا، الذهب صحيح لكن نسبة النحاس ما تخليش متماسك، فلما تكون نسبة النحاس أكثر تخليه متماسك، يصير متماسك أكثر. فهذا فضة فيه شوية نحاس باش يكون متماسك. 200 درهم، 1 درهم، 1 درهم فضة فيه 2.75 ديسي، يعني باش نخرجوا نصاب الفضة نديروا 2.75، وبعضهم يقول 95، وإنما اخترنا ما اختاره شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد الطيار 2.75 في 200 يساوي 550. يعني اللي عنده 550 فضة تجب فيها الزكاة، واضح؟ 550 غرام، ثم اللي عنده 550 غرام اللي هي 200 درهم وجبت فيها الزكاة. وما زاد فبحسابه في كل ممكن، يعني في كل ما له قيمة يمكن أخذ الزكاة منه، وتجب في أنواع كل جنس من غير اعتبار بصفته من جودة أو رداءة أو تبر أو مضروب. أو غلة أو صحاح إلا أن يكون مسوغا، يعني لا عبرة بكونه يملك الذهب أن يكون هذا الذهب جديد أو أن يكون قديم أو أن يكون مكسر أو أن يكون سبيكة ذهبية، فتجب فيه الزكاة. كذلك بالنسبة للفضة إلا إذا كان مسوغا، مش العبارة المؤلف رحمه الله، إلا إذا كان حلي تستعمله المرأة للزينة فلا زكاة فيه. يعني الحلي الذي تملكه المرأة للزينة لا زكاة فيه. قال رحمه الله والمسوغ، المقصود به ما يصنع من الذهب خواتيم مثلاً أواني. قال هو على خمسة أوجه. الأواني، الأواني المنهي عن استعمالها واتخاذها. مثل الإنسان عنده صحون من الذهب، عنده ملاعق من الذهب، هذه تجب فيها الزكاة ولا لا تجب؟ تجب فيها الزكاة. ومنها الحلي للتجارة، يعني الحلي الذي يصنعه للتجارة فهذا أيضا فيه زكاة. ومنها المسوغ لإحراز المال وحفظه، كأن يصنع صندوقا ذهبيا لكي يحفظ فيه المال، فهذا الصندوق الذهبي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ومنها كذلك الحلي الملبوس على الوجه المباح، فالحلي الملبوس على وجه مباح لا زكاة فيه، الذي تلبسه المرأة قوله مباح، هل يدخل فيه الرجل؟ هل الرجل يدخل في قوله الحلي الملبوس على الوجه المباح؟ ما يدخلش الرجل، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الذهب والحرير قال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، ورأى في يد رجل خاتم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال خاتم من ذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه فرماه الرجل، فقيل له خذه لكي تنتفع به، قال والله لا أخذه بعدما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها المتخذ للكراء، إذا كان إنسان عنده ذهب يكره فهذا فيه زكاة. هنا الزكاة في المال اللي دخله هذا الذهب ولا في الذهب؟ في الذهب، لأن الذهب يزكى لذاته. الآن مثلا إنسان عنده جوال، الجوال هذا ما فيه زكاة لذاته، لو مثلا إنسان يأجر الجوالات، خدمته يأجر التليفونات، بدأ يأجر في عاشوراء 1436 2014 2015 1437، صار عنده 40 مليون من خلال تأجير الجوالات، فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ فيها زكاة. بس هل الزكاة في الجوال ولا في الغلة اللي دخلها الجوال؟ في الغلة ماشي فيه، هو ما فيه زكاة صح، لكن هذا الجوال تاع الذهب مصنوع من ذهب والوزن تاعه 100 جرام، ونأجره للناس يهضروا به، هنا الزكاة تجب فيه لأنه صار ذهب فتجب لذاته، وتجب في الدراهم اللي دخلهم، مفهوم هذا؟ فلذا انتبهوا، كاين بعض الناس عندهم الذهب يأجروه للعرايس، هنايا الذهب اللي أجروا للعرايس تجب الزكاة في الذهب وفي الغلة اللي دخلها الذهب إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، مفهوم هذا؟ الذهب ده في حداته، في حداته قيمة، تجب الزكاة لعينه هو والفضة. مثلا إنسان عنده 100 مليون، بصح 100 مليون ماشي ذهب، ورق، ورق تاع 100,000 و200,000، يسلفها للناس يخدموا بها ويعاودوا يردوها له، هنايا الزكاة تجب في الدراهم، لكن هل تجب لذات الورق أم لقيمة الورق؟ لقيمة الورق. لو كان دوك مثلا هذه الورقة، هذه ورقة عندها قيمة ما عندهاش قيمة، رئيس الجمهورية رئيس الدولة يدير فيها ختم ويكتب هذه الورقة تساوي 100 مليون، ولات عندها قيمة ولا ما ولاتش؟ من أين اكتسبت القيمة؟ من قوة القانون، صح؟ هنا الورقة هذه تجب الزكاة لذاتها ولا للقيمة؟ للقيمة. لو نحذف منها الختم ولات مجرد ورقة. عندكم أنتم العشر آلاف الطويلة هذيك الكبيرة اللي كانت في الستينات الضربية، أيوة، هذيك الورقة يحكي والعهدة على الحاكي أنه كان لي يملكها بالنسبة له يملك ثروة، ثم يملك حاجة كبيرة، يعني عنده 10,000 سنتيم، وكان هذاك الوقت ممكن كانت الراتب بتاع الإنسان بلك كان 7,000 سنتيم، 5,000، 4,500، صح ولا لا؟ فلما يملك 10,000 هي حاجة كبيرة. لكن دوك هاد 10,000 عندها هاد القيمة؟ ما عندهاش. الفرق إذن ما بين هاد النقود وما بين الذهب أن الذهب تجب فيه الزكاة لعينه، فإذا كان هذا الذهب زاد دخل دراهم تجب الزكاة في الذهب هذا وفي الدراهم اللي دخلهم، واضح هذا؟ قال وفي حلي الكراء خلاف، يعني خلاف بين أهل العلم. الخلاف بين أهل العلم إذا كان المرأة تدير الذهب هذا تديره في يدها، وبعدين أحيانا يجي الزوج تاعها يقول لها سلفي هولي نكريوه، هي تستعمله ما فيه الزكاة، لكن الآن الزوج تاعها شاف صاب حيلة يدخل بها المال، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عادي. صعب يكره لما يعاود يردوه له يعاود يرجعه لا تلبسه، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. هم متفقون أنه الدراهم اللي يدخلهم إذا بلغ نصاب وحال عليهم الحول تجب الزكاة، وإنما الخلاف في هذا الذهب هل يزكى ولا لا، في خلاف بين أهل العلم، والمشهور أنه لا يزكى لأنه مستعمل لا يستعمله المرأة، وإنما هو يجي يقولها برك أعطيه لي برك نمشي بحنا يومين ولا ثلاثة أيام، يكره ويعود يرجعه لها إذا هي لبساته. مفهوم هذه المسألة؟ قال رحمه الله ويجمع بين الذهب والفضة على تعديل المثقال بعشرة دراهم ويخرج عن كل جنس منه، وله أن يخرج من أحد الجنسين عن الآخر بالقيمة. الآن إنسان عنده مثلا 70 جرام ذهب، 70 جرام ذهب، وعنده 200 جرام فضة، هنا 70 جرام وحدها تاع الذهب هل بلغت نصابا؟ النصاب 85 والفضة 555 جرام، عنده 200 جرام، وصلت ولا ما وصلتش؟ هذه ما وصلتش هذه ما وصلتش. هنا في هذه الحال ماذا يفعل؟ يجمع بينهما. فلما يجمع بينهما كيفاش يقدر يخرج النصاب؟ يدير 10 دراهم، شحال 10 دراهم؟ يعني 25 جرام فضة يساوي 4 جرامات ذهب، فيضم مثلا 25 يساوي 4، أي صارت 74، يزيد 25 واحدة أخرى كم صارت؟ 78، يزيد يضم حتى تولي 82، يزيد يضم، فهكذا فيجمع بينهما وبعدين يخرج. إما يقسم 200 جرام على 40 ويخرج في الزكاة، أو 70 جرام ويخفض الزكاة، أو يخفض مثلا الذهب ويخفض على الفضة القيمة. قال مثلا القيمة الآن الفضة شحال تباع؟ شحال تباع الفضة؟ قال مثلا 30,000 42,000 قال يخفج مثلا شحال تخفج له بالقيمة. قال يعني يجوز أن يخرج الزكاة عن أحد النقدين بالقيمة. قال رحمه الله إلا أن ينقص عن التعديل، يعني إلا إذا نقص أحدهما عن الآخر في القيمة فيخرج الزكاة من أكثرهما رواجا في السوق تغليبا لحق الفقراء على حق المالك. قال والفوائد، الآن يتكلم على الفوائد، المال المستفاد، يعني المال المستفاد الذي يستفيده الإنسان، إما ربح أو فائدة أو غلة. يقول والفوائد نوعان: نماء من نفس المال، يعني هذه الفوائد نمت من أصل المال. إنسان مثلا عنده 20 مليون في 1436 2014 وبدأ يتاجر بها في 2015 1437 صار عنده 100 مليون. هنايا هذيك 80 مليون منين جابها الفائدة؟ هذه منين جات؟ من أصل المال. بصح من أصل المال، يعني هذا النماء كان من أصل المال. هنايا الزكاة حول الحول هذا مكتش يحسب من بداية أصل المال، فهو بدأ في عاشورة 1436 عاشورة 1437 يحسب حال عليه الحول بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. فما كان من نماء المال حكمه حكم أصله. فإنسان مثلا بدأ تجارة أو عنده ذهب وصار مثلا هذا الذهب هذا يكريه، مع الأول مثلا عنده 100 غرام تاع الذهب، وبعدين لما صار يكري في الذهب، هو بدأ يكري الذهب عنده 100 غرام تاع الذهب، بدأ هذا العمل في عاشورة 1436 2014 وبدأ يكريه للناس. هادوك دراهم اللي يجيبهم شرى بهم الذهب. عاشورة 2015 1437 صار عنده 200 غرام. هنا كيفاش يزكي؟ يزكي على 100 برك ولا يزكي على 200؟ عليهم قاع، على لأن هاد 100 غرام هذه التي نمت زادت لأنها من نفس المال، فيصير حوله العام تاعه الحول تاع الأصل تاع المال. مفهومة هذه؟ مفهومة؟ الحمد لله. قال يزكى لحوله كان الأصل نصابا أو دونه إذا أتم نصابا بربحه. لأن إنسان عنده مواد غذائية، عنده محل يبيع الجوالات، عنده مثلا يبيع السيارات، يبيع الديور، يبيع العقار مثلا، يحسب عنده مثلا هو اليوم العام اللي بدأ به التجارة، عنده مثلا دار، مع العام اللي بدأ فيه يبيع الديور وما ضرش عليه العام حتى صار عنده 5 ديور. هنا هذا الديور هذو اللي زادوا هم تابع لهذاك الأصل تاع الدار الأولى، فهنا الزكاة يزكي عليه كامل. مفهومة هذه؟ إذا مش مفهومة نعودوها. دائما يرجع كما التجار. النوع الثاني وما سوى النماء كالميراث والهبة لا يضم إلى النصاب الذي ليس منه، فإن كان الأول أقل من نصاب وإن ضم إلى الثاني كان نصابا أو كان الثاني نصابا ضم الأول إلى الثاني واستقبل بهما الحول. الآن إحنا عندنا إنسان عنده 100 جرام تاع ذهب ويأجرها في العرس، وربط وربط 100 جرام واحدة أخرى. هنا هذه 100 جرام التي وربطها، يعني التي استفادها، مكتشف يبدأ يحسب الزكاة تاعها من عام استلمها، بصح ما يحسبهاش مع الذهب هذاك. مكتشف يحسبها مع الذهب تاعو إذا دخلها، لا إذا دخلها، إذا ما دخلهاش ما يحسبهاش. الآن دوك مثلا إنسان عنده محل يبيع مواد غذائية عامة، في عاشورة هذا حسب صاب اللي عنده 50 مليون نقدا دراهم، وصاب عنده 50 مليون سلعة. هنا يشحل على من يزكي؟ على من يزكي؟ على 50 مليون هذا ما كان، لا يزكي على 100 مليون. يحسب كلش، يحسب وش عنده بضاعة ويحسب وش عنده نقدا ويزكي على 100 مليون. بينما هو جاي زكي، كي جاي زكي جاليه إنسان قال له أنت إنسان ما شاء الله عجبتني، نهدي لك 50 مليون، فأهداه 50 مليون. هذا 50 مليون تعتبر هبة. هل هذا 50 مليون يزكيها مع الحانوت ولا هذه وحدها وهذه وحدها؟ وهذه وحدها صح. مكتش يزكيها مع الحانوت إذا دخلها، إذا دخلها لداخل دراهم تاع التجارة. هنا ولو عنده 150 مليون لكن إذا كان إذا لم يضمها، إذا لم يدخلها معه، فالحول تاعها السنة الجاية، السنة الجاية غير المال هدايا، هذا مال وحده وهذا مال وحده. مفهومة هذه؟ صح. عندنا الآن الغلة، والغلة هو المال المستفاد من خلال الإيجار الكراء. إنسان مثلا عنده محل يأجر السيارات، وعنده محل يأجر الذهب، وعنده محل واحد آخر يأجر الألبسة تاع النساء، وهذا المحل بين ثلاثة يدخلوا له الغلة. كيف تكون الزكاة؟ لا هذا غلته وحده وهذا غلته وحده وهذا غلته وحده. مفهوم هذه؟ صح. نعطيكم مسألة أخرى. إنسان عنده محل لبيع الجوالات في العاصمة، وافتح محل ثاني في وهران، وافتح محل ثالث في قسنطينة، وكلها لبيع الجوالات. هنا كيفاش يحسب الزكاة؟ واحدة يحسبها قاع، لأن أصل هذا المال اللي يفتح به ثلث محلات هو أصل لجميع هالثلث محلات هذه. فإذا كان النماء، يعني الفائدة التي يستفيدها من أصل المال، يصير الحول العام اللي يحسب به هو العام تاع أصل المال. يعني كل ما توصل عليه عاشورة يحسب وش عنده، وش عنده دراهم وش عنده بضاعة. الآن البضاعة كيفاش يحسبها؟ سعر الجوال، هو مثلا الجوال مثلا شاريه 1 مليون سنتيم مثلا، ويبيعه ب2 ملايين سنتيم، كيفاش يحسب هو؟ على واش شرى ولا واش راح يبيع؟ يحسب السعر تاعو هذاك الشهر شحال يدير. يعني السعر تاعو في السوق شحال؟ اذا كان السعر تاعو في السوق 3 ملايين يحسب على 3 ملايين، اذا كان السوق تاعو 100 ألف سنتيم يحسب على 100,000 سنتيم. شحال يتباع في السوق؟ ايه مش كيما شرا ولا مش كيما راح يبيع. ما يحسب لا واش شرا ولا واش راح يبيع، وانما بسعر يومه في السوق شحال راهو يتباع. فيروح هو للسوق يشوف، قال مثلا هذا الجوال نوكيا تمام سبعة في السوق مثلا 100,000 سنتيم، يعني 1,000 دينار. يحسب 1,000 دينار وهو شحال شابه؟ ب10,000 دينار، 1,000,000 سنتيم. وشحال يبيعه؟ 2,000,000 سنتيم. لكن شحال السعر تاعو في هذاك النهار؟ 100,000. يحسب على 100,000. مفهومة هذه؟ قال رحمه الله: وإذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى تلف المال لم يضمن إلا أن يكون أخرها مع الإمكان. يعني هذه مسألة، الآن إنسان وجبت الزكاة في ماله، يعني لكي تعلموا أن بمجرد ما تجب الزكاة في المال خرج ذلك المال عن ملك صاحبه، صار مش ملكه، ملك للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه. الآن مثلا إنسان عنده 100,000,000 مخبيها، والحساب تاعه العام تاعه عاشورة، بمجرد ما توصل عاشورة في هاد 100,000,000 سنتيم 2,500,000 ماشي تاعه، ليست ملكا له، ويخرجها. إذا ما خرجهاش صارت هاد 2,000,000 كنز، لأن الكنز ما هو؟ هو المال الذي لا يزكى، سمى كنزا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فيعاقبهم الله عز وجل. فانتبهوا، هاد 2,500,000 وجبت، خلاص وجبت. الآن هو وجداب جبد هاد 2,500,000 حطهم في ظرف وحطهم في الدار. الواجب عليه لما وجبت الزكاة في ماله أن يعطيها لمستحقيها ولا يتأخر عنهم. اليوم لم يخرجها، غد لم يخرجها، بعد الغد لم يخرجها، فجاء ولده ووجد هذا المال يظنه ملكا لأبيه فصرفه صرفه كامل. هل هذا الرجل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن هذا المال دين في رقبته، فالواجب عليه أن يخرجه ويعطي الزكاة لأصحابها. لما تأخر عن إخراجها لأصحابها لزمه الضمان. أو أمر آخر، هو الآن عنده المال الذي وجبت فيه الزكاة تمام، بعدين المال هدايا راح يخرجه، هو راح يخرج خلاص، دار 2,500,000 سنتيم في الظرف ودخل للدار باش يخرجهم. بينما هو داخل للدار يخرجهم شعلت النار، شعلت النار تحرقها الدراهم. هنا يلزمه الضمان ولا لا يلزمه؟ لا يلزمه، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. لكن لو تفرط خلاهم عنده ففي هذه الحال يلزمه الضمان. قال رحمه الله: والدين مسقط للزكاة على قدرها ما يقابله من العين، إلا أن يكون هناك عروض تباح فيه فتجعل بإزائه، ولا يسقطها أي الدين لا يسقط الزكاة في الحرث والماشية. هذه المسألة التي أوردها المؤلف رحمه الله الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله، قال: عندنا رجل عنده مال ووجبت في ماله الزكاة وعليه دين، فالزكاة وجبت في المال، عنده 100 مليون والدين 25 مليون. هنا يا تجب الزكاة في 100 مليون ولا في 75 مليون؟ نعود المسألة. إنسان عنده 100 مليون سنتيم وعنده دين 25 مليون سنتيم، ووجب وحال الحول على هذا المال فوجبت فيه الزكاة. الزكاة يزكي على 100 مليون ولا يزكي على 75 مليون؟ هيدا تجاوبوا، يعني 75 مليون هيدا ويزكي ويجيب الماء عنده. ايه عنده 25 مليون؟ ايه عنده 25 مليون دين، لكن هو عنده 25 مليون دين، كيفاش هو يحسب عنده 100 مليون زكاة؟ العيشة كيفاش؟ صح، هذا هو الجواب. إذا أنت كيفاش تجاوب لما يجي واحد يقول لك أنا عندي 100 مليون وعندي دين تاع 25 مليون وعشرة راهي على الأبواب، هل نزكي على 100 مليون ولا نزكي على 75 مليون؟ قل له نحي 25 مليون ومدها لمولاها وزكي على 75. لكن إذا كان خلى 25 وبقى يقول لك والله غير فلان يسلي، بصح 25 موجودة في المية، قال تزكي على 100 مليون. لازم لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أيها الناس أدوا ديونكم قبل أن يصل وقت الزكاة. أرد ديونك، إذا وصل الزكاة أنا راح نديه على كامل المال تاعك، ما تحتج. يعني الآن جاء الساعي صاب 100 مليون، يقول له والله حبس 25 مليون مش تاعي، أنا حنمدها لفلان. الساعي وش يقول له؟ يقول له أنت على بالك باللي دخلنا في شهر الزكاة؟ هو يقول له إيه، يدي على 100 مليون. لأنه وش يدير؟ كن صح يسلو دين ينحي 25 يمدها لصاحبها، وهذه حيلة يديرها كثير من الناس. احنا اليوم علاش ما نحسولهاش باللي حيلة؟ لأنه ما عندناش سلطة، تسمى ما عندناش سلطة هي اللي تجي. هو من المفروض وزارة المالية تكون عندها لجنة اللي يسموهم السوعات، مثل الحين يجوزوا على عندهم كامل الناس وش عندهم دراهم، ويجوزوا على كل إنسان كما يديروا في الضرائب، اللي ما يمتش الضرائب يدوه للحبس، اللي ما يمت الزكاة يدوه للحبس. لما يجي باش يدي الزكاة يقول له شحال عندك؟ يقول له شوف عندي 100 مليون بصح 25 مليون ماشي تاعي دين. يقول له انت عارف باللي شهر تاع الزكاة تدخل ولا ما تدخلش؟ يقول له عرفت، ينحي له على 100 مليون. واضح؟ لأنه الناس كثير يتحايلوا في هذا الأمر، مد الديون، مد سدد ديونك، وش اللي بقى لك خرج فيه زكاة. إذا كان مثلا إنسان عنده 100 مليون والدين 75 مليون، كم يصفى له من ماله؟ 25 مليون. هل 25 مليون فيها زكاة؟ إذا قلنا بأن النصاب 39 مليون ما فيها الزكاة، بس هذا 75 مليون هو يبقى يخدمها. مشكلة ما زال شداوي يخدمها ويقول لك لا تسمى ميسالولك ردها. إذن هذه المسألة الأولى، فيرد ما عليه من ديون في الحال ثم يزكي على ما بقي من ماله. أما أن يمسك المال كله ويستمر في التجارة ويدعي أن عليه ديون فهذا من التحايل على الله عز وجل. وللأسف الشديد أنه لا يمكن لأي أحد أن يتحايل على علام الغيوب. يمكن يتحايل على القانون، يمكن يتحايل على الإمام، يتحايل على المفتي، لكن لا يمكن أن يتحايل على من يعلم السر وأخفى. فلذا كان ابن عون رحمه الله يقول يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولم يعلموا بأن الله خادعهم. يخرج على كامل ويخدم به. عنده مثلا 100 مليون مسلفها، مسلف من عند إنسان 100 مليون، وهاد 100 مليون أو يتاجر بها، كل ما يوصل العام يزكي، ما في حتى مشكل، لكن ما يقولش ديون، لأن غالب التجار، غالب التجار اليوم بضاعاتهم إنما هي في الأصل ديون. يجي مثلا يجي التاجر الصغير يذهب إلى التاجر الكبير فيأخذ منه بضاعة على أن يسدد إلى أجل، تمام؟ لكن هو هذه البضاعة أو يتاجر فيها وهذه الأموال أو ينمي فيهم، فلما تجي توصل الزكاة يبدأ يقول لك عندي ديون، فلما لم يتذكر الديون من قبل؟ واضحة هذه المسألة؟ المسألة الثانية التي أوردها المؤلف الإمام عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التلقين، وهو من أحسن ما ألف في الفقه، قال الذي الدين الذي لا يؤثر على زكاة الماشية وزكاة الحرث. مثلا إنسان عنده 39 كبش لا تجب فيه الزكاة، عنده 40 كبش تجب فيه الزكاة، 40 معناتها كبش، هذا اللي عنده 40 كبش وعنده واحد يسلو مليون ولهب أنه يسلو 5 ملايين، هنا هذا 5 ملايين ما تأثرش على 40 كبش، فالدين لا يؤثر في زكاة الماشية ولا يؤثر في زكاة الحرد. عنده مثلا قطعة أرض زرعها مثلا جلبانة، ولما خرجت الجلبانة النصاب تاع الخارج من الأرض 5 أوسق والوسق 60 صاع والصاع 3 كيلو، باش نخرجوا العملية الحسابية بالمقادير العصرية نصيبوا باللي 5 أوسق يساوي 900 كيلوغرام. الآن هو عنده 1000 كيلوغرام لوبيا جلبانة مثلا، وعنده واحد يسلو 10 ملايين، هاد 10 ملايين ما عندهاش تأثير في 900 كيلو تاع الجلبانة اللي خفت زكاتها، وإنما الدين يأثر على اللي عنده ذهب، عنده فضة، عنده دراهم، عروض تجارة. أما إذا كان الماشية زكاة الماشية وزكاة الحرث فالدين لا يؤثر. مفهوم هذه المسألة؟ جيد. قال رحمه الله: فأما زكاة القيمة، زكاة القيمة فهي عرض ابتيع بنية التجارة. الآن إنسان عنده سيارة اقتنى هذه السيارة، الأصل أن اقتناء للسيارة بنية القنية، بنية الاقتناء لا زكاة فيها، تمام؟ يعني بهذه المناسبة اللي عنده سيارة أجرة تجب الزكاة في السيارة ولا لا؟ خلي الجواب بعدين أطهولي، نكمل عبارة المؤلف لأنه نصح واحد المعلومة كانت السنة الماضية تنتقل في بالكور وهي معلومة خطأ. قال: والعرض يعني ما يعرض للتجار، ما يعرض، قال هو ما لا زكاة في عينه، يعني لا زكاة في عينه من الأمتعة. والعقار إنسان عنده بيت، عنده أتات ملابس، عنده مأكولات، عنده حيوانات وغير ذلك، فما ابتيع بذلك يعني الذي اشتراه بنية القنية، بنية الاقتناء أو بغير نية التجارة فلا شيء فيه. إنسان عنده 5 سيارات، عنده 5 ديور، لكن لم يقتنيها للتجارة وإنما شدها برك عنده، هذه ما فيها الزكاة. وما فلا شيء فيها ولا في ثمنه إذا بيع، حتى في ثمنها إذا باعها لا زكاة. إنسان مثلا عنده سيارة وهذه السيارة تساوي مثلا 200 مليون، وبقات عنده هذه السيارة 5 سنوات وهو يمشي بها، بعدين باعها، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. متى فيها زكاة؟ إذا كان نوى بها التجارة. إذا نوى البيع والشراء، هنا انتقلت من الاقتناء إلى، صارت من عروض القنية إلى عروض التجارة. وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة إذا بيع. فإن أقام أعواما، متى إنسان اشترى بيتا بنية التجارة وهذا البيت بقي عنده 5 أعوام ولم يباع، العام السادس باعوا، الآن الزكاة كيف يدير؟ قال رحمه الله: ولا يقوم في كل سنة، فإذا بيع زكى ثمنه لسنة واحدة. يعني عنده بيت للبيع، دير بيت للبيع، ولا دير سيارة للبيع، والسيارة هذه مثلا قيمتها 200 مليون سنتيم، وبقت عنده مثلا 5 سنين، مشي كل عام يقومها، وإنما العام اللي بيعها المبلغ الإجمالي 200 مليون يقسمه على 40، الناتج هو الزكاة. في عد مثلا 200 مليون في 2.5 تقسيم 100 تقسم مباشرة على 40، واضح؟ لأن 100 تقسيم 2.5 كم يساوي؟ 40، فأنت تقسم مباشرة على 40. ومن ملك عرضا بميراث أو بهبة أو بمعاوضة مثله لقنية فلا زكاة فيه، ويستقبل بتمنه حولا. يعني إذا كان الإنسان مثلا ورث بيتا، لكن هذا البيت الذي ورثه ليس بنية التجارة، وإنما ورثه بنية الاقتناء، فهذا لا زكاة فيه. ونقف عند قوله رحمه الله: والديون على 3 أضرب. هذا إن شاء الله يتجدد لقاؤنا يوم الأربعاء القادم. أما يوم الأحد نكمل درس الرسالة في المسائل المتعلقة باللعان. الآن السؤال: إنسان عنده سيارة أجرة ويخدم هو بعد سيارة الأجرة، هل الزكاة تجب في سيارة الأجرة؟ هو عنده سيارة أجرة، هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة؟ ها؟ شوف، احنا اتفقنا باللي العرض، إنسان عنده سيارة، ملك هذه السيارة، إما يملكها بنية التجارة وإما يملكها بنية القنية الاقتناء. إذا ملكها بنية التجارة فيها زكاة، العام اللي بيعها يزكي، حتى لو كان تبقى عنده 10 سنين غير يبيعها فيها زكاة. إذا كان ملك سيارة للاقتناء الشخصي لا زكاة فيها ولو بقيت عنده 2 سنة، وبعد 2 سنة باعها فلا زكاة في المال. اللي عنده سيارة أجرة وين حطوه؟ في هذا النوع ولا في هذا النوع ولا هو نوع مستقل؟ هو مملك، هل هو تاجر يبيع سيارات؟ يبيع طنوبيلات؟ ما يبيعش طنوبيلات، مستقل، صح. هل هو اقتنى السيارة للقنية لأغراض شخصية؟ لا. إذن هو نوع مستقل. وشو النوع المستقل؟ أن من مالك شيئا واستأجره ولم تجب الزكاة في عينه، يعني لم يكن هذا المملوك ذهب أو فضة، يعني الطنوبيل ما هي ذهب ما هي فضة، هيدا في هذه الحالة لا تجب الزكاة في سيارة الأجرة، وهذا باتفاق أهل العلم. يعني ما كاش واحد يقول لك المسألة فيها خلاف، المسألة ما فيهاش خلاف، باتفاق أهل العلم أن سيارة الأجرة لا زكاة فيها لذاتها، لذات السيارة، يعني ذات السيارة ما فيهاش أجرة، ما فيها الزكاة، هذا باتفاق أهل العلم. يعني ما يقول لكش واحد المسألة فيها خلاف، ما فيش أي خلاف. لكن في ماذا تجب الزكاة؟ الآن هو بدأ سيارة الأجرة في عاشوراء 1435، 1436 جمع من خلال الأجرة صار عنده 100 مليون، هنايا الزكاة في الغلة اللي تدخلها، فالغلة اللي تدخلها. وسؤال نختم به، هل يلحق به من يؤجر الذهب والفضة أم لا؟ الجواب الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعني الإنسان عنده ذهب وعنده فضة، يأجرهم العرايس، عنده ذهب يأجره العرايس. الزكاة في الغلة متفقين عليها، لكن هل تجب الزكاة في الذهب أم لا؟ إذا قلت نعم، على سيارة الأجرة ما فيها الزكاة، وإذا قلت لا، أنت حضرت من الأول يا الحاج، خلي اللي جو متأخرين باش يخدموا شوية عقولهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ما شاء الله الحاج راهو منتبه جدا قاع، ربي يوفق الحاج. إذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يزدنا علما، ويتجدد لقاؤنا إن شاء الله يوم الأحد القادم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.